الحمد لله جعل الإخلاص شعار المؤمنين ومنحهم التوفيق في الدنيا ورفعهم على العالمين، وأعد لهم في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أخلص قلوب الموحدين لطاعته، وأخبرنا أن العمل بدون إخلاص مردود على صاحبه، فهو سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، الذي قام بالدعوة إلى الله مخلصا فيها لا يبغي إلا رضاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأوفياء الذين أخلصوا دينهم لله ففازوا بالنعيم ورضاء المولى الكريم، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إليه واستغفروه، واعلموا أنه سبحانه خلقكم لعبادته وأمركم بطاعته ونهاكم عن معصيته. أيها المسلمون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. في هذا الحديث يصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ثابتة، وهي أن هذه النفس تالفة لا محالة وعائدة إلى ربها لا ريب في ذلك، وأن العبد بائع نفسه رغما عنه، فإن باعها لمولاها ربح بيعه، وإن باعها للشيطان خاب بيعه وخسر، فهما سبيلان لا ثالث لهما، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والحياة يا عباد الله تجارة مع المولى جل وتعالى، والدنيا سوق تزينت، والفطن الأريب الرابح من اشترى الآخرة بالدنيا، والمغبون الخاسر من اشترى الدنيا بالآخرة، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال جل ذكره: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أخي، إنما الدنيا كسوق قد تزينت، أقيم لنا وانفض عمر الفوانيا، وكل امرئ لا بد يدخل سوقها، سواء بهذا كارها أم راضيا، ولا بد من بيع ولا بد من شراء، ولا بد يمشي رايحا أو غاديا. أحبابي الكرام، خطبتنا لهذا اليوم ستكون بعنوان: التجارة مع الله وفقه التعامل بها. وفيها ثلاث قضايا: ما التجارة مع الله، وما أنواعها، وما فقه التعامل بها. أولا، ما التجارة مع الله؟ التجارة مع الله هي كل عبادة من العبادات أو معاملة من المعاملات التي يقوم بها الإنسان خالصة لوجه الله تعالى، يرجو بها رحمته ويدفع بها عذابه. ثانيا، ما أنواع التجارة مع الله تعالى؟ أحبابي الكرام، إن أنواع التجارة مع الله سبحانه وتعالى متعددة وكثيرة، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى ومنته على عباده. فمنها التجارة بالأموال. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الجود مكرمة والبخل مبغضة، لا يستوي البخل عند الله والجود، والفقر فيه شخوص والغنى دعة، والناس في المال مرزوق ومحدود. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان عليه الصلاة والسلام جوادا كريما، وإذا جاء رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة كما جاء ذلك في الحديث. ومنها التجارة بالوقت، وذلك من خلال إعماره بطاعة الله سبحانه وتعالى من ذكر وقراءة للقرآن وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإعانة للناس وغيرها. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فلك أن تتخيل أخي الكريم، الشمس في كل يوم تطلع على ماذا؟ إنها تخرج على الكون بأكمله، على الدنيا بجبالها بوديانها بسهولها بقصورها بدورها بأموالها بكنوزها، تخرج على زينة الحياة الدنيا، على البنين، على القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، تخرج على ما لا يعلمه إلا الله. ومع ذلك كله فتلك الكلمات خير مما طلعت عليه الشمس. والسبب أن الدنيا بما فيها زائلة فانية، أما هذه الكلمات فهي الباقيات الصالحات كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال النووي في شرح كتاب الأذكار: حق على كل مسلم أن تكون هذه الكلمات أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. أخرجه الخطيب في التاريخ، وقال الألباني إسناده جيد. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى في يوم ثنتا عشرة ركعة، من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعا بني له بيتا في الجنة. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. رواه مسلم. خير أيام الفتى يوم النفع، واصطناع العرف أبقى مصطنع، ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع، ليس كل الدهر يوما واحدا، ربما انحط الفتى ثم ارتفع. ومنها التجارة بالنفس، وهي أغلى تجارة مع الله سبحانه وتعالى، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وسلعته الكبرى التي يبيعها هي النفس، لكن من يكون الشاريا؟ فإن باعها لله أعتقها إذن، وكان له من جمرة النار واقيا، وجنة ربي كانت الثمن الذي سيقبضه الإنسان فرحان راضيا، وقد ربح البيع الذي تم عقده وجل الإله المشتري جل ربيا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لقد وفق الله تعالى من عباده لذلك العمل العظيم، فهم يطلبون أعظم أجر بأقل وقت، كلما سمعوا هيعة أو فزعة هبوا يطلبون الموت مضانة. فحي هلا إن كنت ذا همة فقد، حدا بك حادي الشوق فطو المراحل، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا. ولا تنظر الأطلال من دونهم، فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا. ولا تنتظر بالسبر رفقة قائد ودعه، فإن الشوق يكفيك حاملا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري ومسلم. وهذا هو المجاهد الأكبر، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، قائد الغر المحجلين، يتمنى القتل في سبيل الله مرات ومرات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. رواه البخاري ومسلم. ولما علم الصالحون ذلك الفضل العظيم وتلك التجارة الرابحة، تواصوا فيما بينهم في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وتقديم هذه الروح لخالقها جل وتعالى. فهذا ابن المبارك رحمه الله تعالى لما كان مرابطا بطرسوس أو بطرطوس سنة 77، أرسل إلى الفضيل بن عياض رسالة فيها هذه الأبيات: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ وغبار نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. فلما قرأها الفضيل ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن، ونصح. ثم قال للرسول: أتكتب الحديث؟ قال: نعم. قال: فاكتب هذا الحديث كراء أي أجرة حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. ثم أملاه بسنده رواية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ رواه البخاري ومسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. وبعد هذا أيها الأحبة الكرام، لما كانت التجارة من أبرز صفاتها الربح والخسارة، كان على المتاجر مع الله تعالى أن يفقه التعامل في تجارته مع الله عز وجل حتى يأتي يوم القيامة وقد ربحت تجارته فأصبح من الفائزين. لأن من الناس من يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. رواه ابن ماجه وخرجه الألباني في صحيح الجامع. والسبب في ذلك لأنهم يؤمنون أو يعملون أمام الناس، صالحون أمام الناس، مخبتون أمام الناس، فإذا خلوا بمحارم الله هتكوا الأستار، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وإنكم لتتعجبون أشد العجب حينما تعلمون أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: شهيد، وقارئ للقرآن، ومنفق في سبيل الله. فهذا بذل روحه، وهذا أنفق ماله، وذاك قضى وقته لحفظ القرآن، فما أعظم هذه الأعمال، ما أعظم هذه الأعمال حينما تكون لوجه الله سبحانه وتعالى، وما أصغرها حينما يعمل بها الإنسان ابتغاء أن يقال وقد قيل لهم فيسحبون على وجوههم في النار والعياذ بالله. أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك نقول رابعا: ما فقه التجارة مع الله تعالى. إن من فقه التجارة مع الله تعالى أن يعمل الإنسان العمل فيكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. ومن فقه التجارة مع الله أن نعلم أن الله تعالى غني عنا وعن أعمالنا، وأن من عمل عملا أشرك به مع الله أحدا غيره فإنه مردود عليه. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه. رواه النسائي بإسناد جيد. ومن فقه التجارة مع الله ألا نعمل عملا إلا بنية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري ومسلم. ومن فقه التجارة مع الله أن نتأكد أن أعمالنا موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي عمل لا يندرج تحت الشريعة ولا تكون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة عليه بالصحة فهو مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بمتابعة السنة. ومن فقه التجارة مع الله أن نجعل أعمالنا مع الله عز وجل سرا، فإن الله عز وجل يحب من العباد أن يعاملوه سرا. وكان السلف رضي الله عنهم يخفون حسناتهم كما يخفي أحدنا سيئاته. وفي الأثر: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. ومن فقه التجارة مع الله أن نحفظ أعمالنا الصالحة من محبطات الأعمال. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فعلى العبد إذا عمل عملا صالحا أن يحفظه، فلا يمن به على الله عز وجل أو على عباد الله، ولا يعجب به، ولا يصيبه الكبر بسبب ذلك العمل، بل يجب عليه أن يعلم أن الله هو المتفضل عليه وبيده التوفيق ومنه القبول سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإن لجنة الولد الصالح في منطقة الرميثية تقوم بجهد مشكور، ولها أعمال معلومة معروفة عند الجميع. ويكفي هذه اللجنة أنها تنتشل أبناءنا وتنتشل الجيل الصاعد من الضياع والانحراف في ظل هذه الأجواء الموبوءة، وهم وبفضل الله سبحانه وتعالى يقومون بهذا العمل منذ 3 سنوات أو يزيد، وأعمالهم مشهودة معلومة كما قلت لكم، ويقومون بتحفيظ القرآن الكريم والقيام برحلات خارجية وداخلية وغيرها من المسابقات والتعليم وغيرها من الأمور. وهم اليوم يطلبون منكم أن تجودوا لهذه اللجنة، فهم ينوون أن يقيموا وقفية للولد الصالح، وفي هذه الوقفية سوف يوقفون بيتا، ويكون هذا البيت للقرآن الكريم، يتعلم فيه الأبناء كتاب الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا البيت هو المقر للأبناء، يتعلمون فيه ويقرؤون فيه ويتثقفون فيه، وتعقد فيه الندوات والمؤتمرات وغيرها من الأعمال. فهم اليوم جاءوكم ليجمعوا هذه التبرعات، وسوف تقوم مساجد منطقة الرميثية كلها اليوم بجمع التبرعات لهذا المشروع، فهو باب من الخير مفتوح، والخير يرجع لكم إليكم أولا وأخيرا، فهو للمنطقة وأبناء المنطقة، وأغلب من في هذا المسجد إنما هم من أبناء هذه المنطقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على كل خير، وأن ينفعنا سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم واجعلنا في هذا الشهر من المقبولين. اللهم حرم رقابنا ورقاب والدينا عن النار. اللهم حرم رقابنا ورقاب والدينا ووالد المسلمين من النار. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث الأرض بمطرك، وأغث القلوب بطاعتك يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك اللهم قيد أسرانا وأسر المسلمين، وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم